وأنه هنا بمعنى القصد التام. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير البقرة والبغوي في تفسير فصلت. طيب اكتبوا يعني القول هذا مرجوح. الثاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الخامس 2500 وهذا الوجه من أضعف الوجوه ثلاث نقاط يعني فيه كلام محذوف. قال وهذا لا يعرف قط في اللغة أن نستوب معنى قصد. قال وهذا لا يعرف قط في اللغة لا في حقيقته ولا مجازا. وهذا لا يعرف قط في اللغة لا في حقيقته ولا مجازا لا في نظم ولا نثر. انتهى من أول السطر. ولا يعارض هذا قول شيخ الإسلام الخامس 45 و100 إن الاستواء لم يرد إلا خاصا بالعرش. انتهى. إذ الاستواء هنا يعني انتهى كلام شيخ الإسلام الآن هذا كلام جديد. إذ الاستواء هنا هو الاستواء العام على الخلق. إذ الاستواء هنا هو الاستواء العام على الخلق أي الارتفاع طيب على كل حال هذا المثال الخامس أوردوه حول قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء. قالوا أنتم تأولتم. سنجيب بجوابين. الجواب الأول أن جمهور أهل السنة على باب واحد وهو أن الاستواء هنا معناه الارتفاع والعلو فلا تناقض. إذن الباب واحد. طيب فإن قالوا فبعض أهل السنة قال كذا فلنا أحد جوابين. إما أن نقول هذا خطأ وإما أن نقول هم لما قالوا هذا القول لا يعارض القول الأول قصد إلى السماء علوا ارتفع وعلى فسواهن سبع سماوات ولا شك أن تسويته للسماوات ليس وهن فوقه فالله عز وجل فوق كل شيء فهو قصد إلى السماء مع ارتفاعه وعلوه فحينئذ لا تعارض بين القولين. فلم يرد أن المواضع التي ذكر فيها الاستواء على العرش حصل حرف واحد بين السلف لا ابن كثير ولا غير ابن كثير أنهم قالوا إن الاستواء بمعنى الاستيلاء وإنما هذا كلام خاص هنا. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا الوجه أي أن يقال إن استوى بمعنى قصد قال من أضعف الوجوه وهذا لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا مجازا لا في نظم ولا نثر. وطبعا هذا لا يتعارض مع قول شيخ الإسلام إن الاستواء لم يرد إلا خاصا بالعرش. إذ الاستواء هنا هو الاستواء العام والعلو العام على جميع المخلوقات لكن ذلك الاستواء الخاص الذي ورد في تلك المواضع المضطردة الاستواء على العرش الذي معناه العلو عليه إلى آخره. طيب نقف عند هذا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وتقوى وصلاحا خيرا وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا وسرنا وعلننا ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يجعل دارنا هذه دارا مباركة نافعة للإسلام والمسلمين وسائر دور أهل السنة والجماعة وأن يكفينا ويكفي جميع الدور شر كل ذي شر إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا.